لماذا يضع يديه على خصيرته مع أنه مأمور بوضع اليد؟ هو منهي عن هذا، هذا ليس مشروعا حتى يسأل عن علته، هذا منهي عنه. نعم. إيش خارج الصلاة؟ أين خارج الصلاة؟ الظاهر أنه ليس مكروها إلا إذا شابه الصليب، فهذا ربما يقال أنه مكروه على أنها ثقيلة عندي لأنها تحتاج إلى نهي صريح.